الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى مادة الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 95 بعد 200. قال: واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما: إنها سنة، إلا أن مالكا قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة ومستحبة في الصلاة. وانفرد ابن المواز من أصحابه إلى أنها واجبة في الصلاة. طيب، يقول: اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة، فأبو حنيفة ومالك قالوا سنة، وبالنسبة للإمام مالك رحمه الله يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، يعني ولو مرة في العمر، يعني أن يجب على كل مسلم أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولو مرة أو مرات في حياته عموما، يعني ليس بالضرورة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكن لا بد أن المسلم، أن الله أمرنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا بد أنه في بعض الأحيان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يكون حصل له أدى الواجب. وبعدين قال ابن المواز من فقهاء المالكية، يعني انفرد بالقول بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وقال الشافعي: هي واجبة فيه. الإمام الشافعي قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير. وعن أحمد روايتان، المشهور منهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فيه، وتبطل الصلاة بتركها سهوا وعمدا، وتبطل الصلاة بتركها سهوا وعمدا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه. والأخرى أنها سنة، واختارها أبو بكر عبد العزيز. واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها تجب مع الذكر وتسقط بالسهو. واضح؟ فهذا إيه؟ مذهب الشافعية والحنابلة. الشافعي قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير، وأحمد عنه رواية أنها واجبة، تبطل الصلاة بتركها سهوا وعمدا، قال: وهي الرواية المشهورة. والرواية الثانية أنها سنة. والخرقي يقول واجبة، فرق يعني بين ايه، بين حالة السهو والعمد، فقال تجب بالذكر، يعني اذا كان متذكرا يجب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا نسي وتركها سهوا او نسيانا فسقطت وصحت صلاته. قال: ثم اختلفوا في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم في قدر ما يجزئ منها. يعني نلاحظ أن الذين قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ليس بالضرورة أن يلتزم بالصيغة الواردة، ولكن يعني هناك حد أدنى إذا أتى به أجزأت، يعني وأدى الواجب، ويكون التقيد بالصيغ المأثورة يكون من باب المستحب. يعني أما الحد الأدنى الذي يعني يحصل به الوجوب فهو دون الصيغة الكاملة. فاختلف أول شيء في الصيغة المفضلة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. قال: فاختار الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلا أن النطق الذي اختاره الشافعي ليس فيه وعلى آل إبراهيم. والرواية الأخرى عن أحمد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي اختيار الخراقي. إيه الفرق بينهم؟ نعم، كأن نعم، لا بين الروايتين اللي ذكرهم، يعني كأن إحدى الروايتين ما فيهاش يعني إنك حميد مجيد في الأولى، يعني يعني بعده على آل إبراهيم وبارك على محمد يعني على طول. نعم نعم. قال فأما مذهب أبي حنيفة في اختياره في ذلك فلم نجد إلا ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الحج له، فقال هو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، يعني من غير وعلى، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال محمد بن الحسن حدثنا مالك بن أنس بنحو من ذلك. محمد بن الحسن وصاحب أبي حنيفة، وأخذ عن مالك كذلك وروى عن مالك الموطأ، يعني وصل الله حلقة وصل الإمام محمد بن الحسن، هو يعني تلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك وشيخ الشافعي في نفس الوقت. قال وقال مالك العمل عندنا على ذلك إلا أنه نقص من ذلك ولم يقل فيه كما صليت على إبراهيم، ولكنه قال كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، لأن آل الرجل تشمل الرجل نفسه، يعني آل الرجل تشمله هو وآله، فإذا يعني الرواية التي فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فيكون إبراهيم يعني صلي عليه مرتين، يعني مرة منفصلا ومرة ضمن الصلاة عليه على آله لأنه داخل فيه، والرواية التي فيها الاقتصار على آل إبراهيم فتشمله. طيب هذه الصيغ الإيه يعني المستحبة الكاملة يعني. فأما الإجزاء، أما الصيغة المجزئة، القدر المجزئ الذي يحصل به تأدية الواجب عند من قال إنها واجبة، قال فأقل ما يجزئ عند الشافعي من ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لو قال اللهم صل على محمد أدى الواجب، كونه بقى يكمل الصيغة إلى آخرها فهذا من المستحب. قال واختلف أصحابه في الآل فلهم فيه وجهان، أحدهما أنه لا تجب الصلاة عليهم وعليه أكثر أصحابه، والوجه الثاني أنه تجب الصلاة عليهم، يعني على محمد قوله وعلى آل محمد، فهذا القدر إيه فيه اختلاف. قال وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، كما ذهب الشافعي، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني أيضا عند الإمام أحمد لو قال اللهم صل على محمد فقد أدى القدر الواجب. وقال ابن حامد من أصحاب أحمد قدر الإجزاء أنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آل إبراهيم، والبركة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آل إبراهيم، لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد. يعني ابن حامد قال لابد أن يأتي بصيغة تشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آل إبراهيم، والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آل إبراهيم، يعني كانوا إيه لا يلزم التقيد بالصيغة الواردة، ولكن لابد أن تشتمل على ما اشتملت عليه الصيغة. قال واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروع، بالنسبة لحكم التسليم محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أن الإتيان بالتسليم مشروع، كلمة مشروع أوسع يعني تشمل المستحب والواجب، فما يقول مشروع يعني اتفقوا على المشروعية، لكن درجة المشروعية لسه فيها إيه اختلاف، لكن أنه مشروع يعني إما مستحب أو واجب فمشروع في الجملة يعني. ثم اختلفوا في عدده، فقال أبو حنيفة وأحمد هما تسليمتان، وقال مالك واحدة، الإمام مالك يرى التسليم إيه واحدة، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا. نعم. قال وللشافعي قولان، يعني عند الإمام مالك صليت في المغرب والجزائر في بعض المساجد المتقيدة بالمذهب، يعني يقتصر يقول السلام عليكم بس تسليمة واحدة، يميل بوجهه قليلا إلى اليمين فقط، يعني الأئمة تجدون هكذا قل السلام عليكم خاص ينصرف اليمين. نعم، فهذا مذهب مالك رحمه الله. قال ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا، يعني هذا من اختلاف التنوع، يعني حجة مالك وحجة الجمهور، هذا من اختلاف التنوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقتصر على تسليمة واحدة، وإذا اقتصر على تسليمة واحدة قال السلام عليكم فقط من غير ورحمة الله وبركاته، يعني هذه الزيادة كان يزيدها ورحمة الله إذا سلم تسليمتين، يعني أما إذا سلم واحدة فكان يقول السلام عليكم ويعني ويجعل وجهه جهة اليمين قليلا، يعني تلقاء وجهه لكن يجعله إلى اليمين قليلا. قال ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا، يعني الإمام مالك عنده المستحب الاقتصار على تسليمة واحدة سواء كان إماما أو منفردا. قال وللشافعي قولان، الإمام أحمد برضه يستحب تسليمة واحدة في الجنازة، في الجنازة يسلم تسليمة واحدة، لكن مالك في كل الصلوات. قال وللشافعي قولان الذي في المزني والأم كمذهب أبي حنيفة وأحمد، يعني تسليمتان في الصلوات. والقديم إذا كان الناس قليلا وسكتوا أحببت أن يسلم تسليمة واحدة، وإن كان حول المسجد ضجة، وإن كان حول المسجد ضجة فالمستحب أن يسلم تسليمتين. يقول هذا القول القديم للشافعي رحمه الله، إذا كان المكان هادئا وتسليمة واحدة تسمع الناس فيكتفي بواحدة، أما يسلم تسليمتين إذا كان حول المسجد ضجة يعني إزعاج، يعني في أصوات حول بحيث أن تسليمة واحدة يعني قد لا يسمعونها، فيسلم تسليمتين أبلغ يعني في إسماع الناس. قال واختلفوا هل السلام من الصلاة أم لا، فقال مالك والشافعي وأحمد هو من الصلاة، وقال أبو حنيفة ليس منها. طبعا معنى ليس منها أنه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إيه، يعني إذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم فصلاته صحيحة، سقط عنه السلام وصلاته صحيحة، هذا ماذا أبي حنيفة رحمه الله. فالإمام حزم له عبارة يعني غليظة شوية، فالإمام حزم كان أسلوبه شديد يعني رحمه الله، يقول يعني ما يذكر ماذا أبي حنيفة يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، وقال أبو حنيفة تحليلها الضراب. استغفر الله، يعني طبعا است يعني تعبير غير الصحيح، يعني أبو حنيفة رحمه الله يعني عنده كعذر، يعني أنه لو حصل أن شخصا انتقد وضوء يعني لا يقول أن الإنسان يتعمد ذلك ولا أنه كذا، يعني يقول لو حصل يعني أنه مثلا انتقد وضوء عن غير قصد أو شيء قبل أن يسلم، فعند أبي حنيفة صلاته صحيحة وأجزاء، لكن عند الجمهور التسليم هذا جزء من الصلاة، إذا انتقد وضوءه يعني ولم يكمل صلاته بطلت صلاته خلاص، إذا يروح يتوضأ ويرجع يعيد الصلاة. نعم. الشيخ لا نقتدي بأبو حنيفة. نعم رحمة الله عليه. الله عليه في هذا القول، يعني فيها صلاتنا صحيحة ولا؟ لو أن أحدا يعني. أحدا يعني. طبعا الإمام أبو حنيفة إمام جليل، يعني أحد الأئمة الأربعة إذا يعني إذا الطالب حنفي أو المفتون أحناف وأفتوه بهذا فإن شاء الله تبرأ ذمة من قلده، يعني إذا كان. قال وقال أبو حنيفة ليست الأول، اختلفوا يعني في السلام هل هو من الصلاة أو لا، مسألة 300. قال واختلفوا فيما يجب منه، فقال مالك والشافعي التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد، وقال الشافعي وحده وعلى المأموم أيضا، وقال أبو حنيفة ليست بفرض في الجملة، التسليمة الأولى فرض عند مالك والشافعي على الإمام والمنفرد، والشافعي قال وعلى المأموم أيضا، وقال أبو حنيفة ليست بفرض في الجملة، التسليمة ليست فرضا، واختلف أصحابه في فعل المصلي الخروج من الصلاة هل هو فرض أم لا. فمنهم من قال الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه ولا يكون من الصلاة. يعني طيب على قول أبي حنيفة أن التسليم ليس فرضا، طيب كيف يخرج من الصلاة؟ قد يخرج من الصلاة أن يفعل أي شيء ينافي الصلاة، يتكلم، يتحرك، يعمل أي حاجة منافية للصلاة فيكون قد خرج منها. فقال فإذا فعل ما يعني ما يخرجه من الصلاة هو فرض إيه لغيره لا لعينه. يعني لا نستطيع أن نقول إيه إن الكلام فرض أو المشي فرض أو الأكل فرض، أو يعني ليس شيء منها هو فرض يعني في ذاته، ولكن يعني إجمالا أنه فرض عليه أن يفعل شيئا يخالف هيئة الصلاة أيا كان هذا الشيء. قالوا ممن قال بهذا أبو سعيد البردعي، ومنهم من قال ليس بفرض في الجملة، منهم أبو الحسن الكرخي، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه. طيب هذه مذاهب الايه الثلاثة. قالوا عن أحمد روايتان، إحداهما أن التسليمتين جميعا واجبتان. إذن هذه الرواية هي من مفردات مذهب أحمد اللي هو وجوب التسليمة الثانية. يعني كل المذاهب الأخرى ليس فيهم من أوجب التسليمة الثانية، يعني ما اختلفوا في الأولى هل تجب أو لا، أما الثانية فالثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك الشافعي أن التسليمة الثانية لا تجب، وأما أحمد فعنه رواية أن التسليمة الثانية واجبة والأخرى أن الثانية سنة والأولى واجبة. قال واختلفوا في التسليمة الثانية، فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في الرواية التي يقول فيها بوجوب الأولى خاصة هي سنة، وقال مالك لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد. يعني التسليمة الثانية عند مالك يقول ليست مسنونة أصلا، يعني ليست مسنونة أصلا، واضح؟ إذن نستطيع أن نقول أن التسليمة الثانية عند أبي حنيفة والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد هي سنة، وفي رواية عن أحمد التسليمة الثانية واجبة، وفي رواية عن وقول مالك التسليمة الثانية لا تسن أصلا، يعني هو المسنون عنده أن يقتصر على واحد. لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. فأما المأموم فيستحب له عنده، يعني بقية قول مالك، إذن كلام مالك في الإمام والمنفرد. قال أما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا، ثنتين عن يمينه وشماله وواحدة تلقاء وجهه يردها على إمامه. سبحان الله، واحدة يمين واحدة في الوسط واحدة. قال واختلفوا في وجوب نية الخروج من الصلاة. طيب نكمل هذه المسألة ونتوقف عندها إن شاء الله. قالوا اختلفوا في وجوب نية الخروج من الصلاة، فقال مالك والشافعي في الظاهر من نصه في البويطي، البويطي هو أحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وأحمد بوجوبها. وأما مذهب أبي حنيفة فقد تقدم ذكرنا لما تحقق من أقوال أصحابه من ذلك، وفي الجملة فيجب عندهم أن يقصد المصلي فعلا ينافي الصلاة عند أكثرهم فيصير به خارجا منها. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.